خففك دم، والدم ده من غير حق، بيقول عنه دم بريء، دم ناس ابرار. وكان من ضمن الناس اللي سفك دمهم من نفسه أشعية. تعرفين أشعية عمل فيه ايه؟ نشره بمنشار من الخشب، لان أشعية كان بيوبخ تصرفاته وبيتنبأ بدينونة الله اللي هتيجي على أورشليم. فالناس تمسكوا ونشروا حتى ملأ أورشليم من الجانب الى الجانب، فضلا عن خطيئته التي بها جعل يهوذا يخطئ عمل الشر في عيني الرب. وبقية امور منسى وكل ما عمل وخطيئته التي اخطأ بها هي مكتوبة في سفر اخبار ايام التاني. عشان كده نرجع معلش تاني لسفر اخبار ايام اصحاح 33. هتفاجئوا في اخبار ايام تاني ان منسى بعد قصة الشر الطويلة دي، وانه كان هو السبب في ان الله يحكم بالدينونة على مملكة يهوذا ويحكم بالقرابة على اورشليم، الا ان منسى في الاخر تاب وهو قدر ينجو، بس ساب اورشليم وشعبه ايه يضيعوا. فاذا كنا قلنا ان الخطية هي اللي بتجلب الشر والدمار على العالم، فالتوبة هي اللي تستطيع ان تنجي الانسان. فكان زي ما هو نموذج فريد في شره وخطيته، كان ايضا نموذج فريد في توبته القوية الصحيحة وفي رجوعه الى ربنا. وهنشوف قصة رجوعه وتوبته في سفر اخبار الايام التاني. لكن ارجو احنا بنقرا قصة توبته ناخد بالنا ان في رجاء كبير جدا جدا لاعطى الخطاة ولأشر الناس اللي عاشوا طول عمرهم بعيد عن ربنا. منسى ده عاش 50 سنة في عمق الشر وفي عمق الوقاحة تجاه الله. لكن في لحظة، صحيح الفترة اللي كانت بقياله من عمره 5 سنين، لكن في الاخر رجع وتغير وصار رجاء لأشر الخطاة ان ممكن يتمتع بغفران الله ويتفتح الباب على مصراعيه قدام كل خاطي يتوب ويرجع لربنا. مهما كان الماضي السيء والتركة المفقلة اللي بيسيبها الانسان، لكن الله بيديله صفحة جديدة بيضة خالص. عشان كده بيسموا منسى الابن الضال بتاع العهد القديم، الابن الضال اللي ما كانش عارف ابوه واللي ساب ابوه، لكن جه لحظة وعرف ابوه ورجع لحضن ابوه وتمتع برحمة الله اللانهائية. فبنشوف منسى الشرير جدا بيعمل 3 حاجات: بيتوب وبيتضع وبيتمتع بالغفران. احفظوا ال3 كلمات دول: بيتوب وبيتضع وبيتمتع بالغفران. كان منسى ابن 12 سنة حين ملك، وملك 55 سنة في اورشليم بفترة الملك بتاعته. وكان 12 سنة يبقى حياته كلها 67 سنة. وعمل الشر في عيني الرب حسب رجسات الامم الذين طردهم الرب من امام بني اسرائيل. عاد فبنى المرتفعات التي هدمها حسقيا ابوه، واقام مذابح للبعليم، وعمل سواري، وسجد لكل جند السماء وعبدها، وبنى مذابح في بيت الرب الذي قال عنه الرب في اورشليم يكون اسمي الى الابد. وبنى مذابح لكل جند السماء في دار بيت الرب وعبر بنيه في النار. يمكن بتحسوا بقسوة ان ازاي يحط ابنه في النار ويقدمه محرقة، لكن انا عايز اقول حاجة ان بيحرقه، بيقدمه حريقة للاله الوثني. ده فعلا اللي بيحصل، ان الانسان اللي ملوش علاقة بربنا بيصل لحالة قساوة انه عشان ينال رضا الآلهة المزعومة اللي في ذهنه، او يبعد الشر او يبعد المصايب عنه بواسطة الجان والحاجات دهيت، كان يلجأ لكده. عشان كده بتشوفوا دلوقتي في عبادة الشيطان وبتسمعوا انهم اول حاجة بيعملوها انهم بيعملوا ايه، بيقدموا ذبائح بشرية، وقد يكون الذبيحة البشرية اللي بتتقدم ابنه. وعبر بنيه في النار في وادي ابن هنوم اللي هو جهنم اللي كان في النار مشتعلة فيه باستمرار، وعاف وتفاءل وسحر. السحر هنا الناس عايزة قوة، عايزة اي قوة تسندها. لما الانسان بيحس انه ضعيف بيلجأ لاي حاجة تديله قوة. هما اللي بيروحوا للسحرة والمنجمين دول بيروحوا لهم ليه؟ يقول لك مثلا واحد تاه منه حاجة او فقد شيء وضعيف، عايز الشيء ده وعايز يجيبه اي طريقة، يوم يعمل ايه؟ بيلجأ للسحرة، بيلجأ للمنجمين، عايز اي حاجة ترشده او تسند الضعف اللي موجود عنده. عشان كده الانسان اللي ليه علاقة بربنا ما يحسش بالضعف ده، زي ما بيقول في المزمور: يسيرون من قوة الى قوة، منتظر الرب يجددون قوة. ربنا بيقويهم باستمرار، عشان كده ما يضعفش، ما يحسش انه محتاج لقوة غيبية تسنده وترشده وتقوله يعمل ايه. دي خيبة العالم. يمكن تسمعوا على ان نانسي ريجن ومعرفش مين التانيين اللي بعديها فنين وبوش كانوا بيستعينوا بالعرافين. اذا كان ده يملك اعظم قوة موجودة في العالم، ده عنده اعظم قوة موجودة في العالم، وخايف وبيدور على المنجمين وعلى العرافين، ده معنى كده ان حاسس ان حتى القوة اللي عنده دي مستنداه، ما تنفعوش، عايز حاجة اقوى من كده. بيدور على القوات الغيبية عشان يلجأ لحمايتها ويلجأ انه ياخد منها قوة. لكن الانسان اللي هو ليه علاقة بربنا مش محتاج لدهيئ. سحر واستخدم جانا وتابع واكثر عمل الشر في عيني الرب لإغاظته، ووضع تمثال الشكل، ووضع تمثال الشكل اللي هو تمثال السارية. عايز اله لي شكل، لي منظر، حاجة يشوفها، لانه كان بيعبد المنظور. على فكرة في ملاحظة كده لطيفة على مدى التاريخ الطويل في المواجهة ما بين الانسان والشيطان، من اول ما ادم وحواء اتخلقوا لحد دلوقتي هتلاقوا التاريخ عجيب قوي قوي. يعني ادم وحواء كان اول مواجهة ليهم للشيطان، الشيطان دخل في شكل الحية وقدر يسيطر عن طريق ايه؟ الاغراء. دي كانت اول مواجهة، سيطر على كل الناس عن طريق الاغراء. بعدين جت الفترة من ادم وحواء لحد المسيح، فترة العهد القديم دي كلها كانت بتتميز بعبادة الاصنام او بالعبادة الوثنية. حتى في شعب ربنا الشيطان سيطر على الناس من خلال الاصنام والتماثيل، وكانت عبادة الاصنام من خلال الشهوة اللي بيحركها جوه الناس في عبادة الأصنام، وكانت الناس كلها خضع للشيطان من خلال التماثيل والسارية والسحر والجان والحاجات دي. ما كناش نسمع في العهد القديم ان واحد جواه شيطان او الشياطين ظهرت في الناس، ان هم كانوا مسيطرين على العالم من خلال عبادة الأصنام. كان نادر قوي لما تلاقي يجي سيرة حاجة في العهد القديم ان في ارواح شريرة دخلت جوه انسان، يمكن شاول الوحيد. لما اتولد المسيح على الارض تلاقوا الحكاية اتعكست. نسمع في البشائر الاربعة عن ايه؟ ان ناس كتيرة كان فيها ارواح شريرة، زي لاجئون وزي مريم المجدالية اللي كان فيها 7 ارواح وزي وزي وزي الحاجات دي كلها. ليه هنا الشيطان ظهر بصورة سافرة وبصورة واضحة؟ لانه حاسس ان في عمل للمسيح بيتم، فحاول انه يسيطر على اكبر قدر ممكن بسرعة. لكن كنا بنشوف سلطان المسيح والسلطان اللي عطاه للتلاميذ اخرجوا شياطين، فما بقاش يقدر يتملك الانسان بالصورة الواضحة اللي ظهرت في ايام المسيح، فابتدى يفكر في حاجة تانية. فنلاقي في القرن الاول والثاني عايز ينهي على الناس باي صورة، فراح محرك على الكنيسة او الناس اللي تبع المسيح، حرك عليهم موجة الاضطهاد القتل. لقى ان كل ما الناس بتموت في سبيل المسيح او على اسم المسيح ان في ملايين تانية بتآمن، فراح مغير الخطة. بدل ما ان هو يحول اضطهاد على الكنيسة ابتدى يطلع البدع والهرطقات، ابتدى انه يحرف الايمان، يطلع ناس ببدع وهرطقات عشان يشككهم ويلففهم بعيد عن المسيح. فضل لحد القرن التاسع عاشر، بعدين ابتدت نوع المواجهة تتغير، لان في ناس ثابته في الايمان وفي ناس بتعرف ربنا، فابتدى يغير نوع المواجهه بتاعته. راح ابتدى حاجه يطلع حاجه اسمها العلم، المعرفه، وابتدت النهضات الاوروبيه تحصل والنهضات العالميه تحصل، ويبقى عنده علم واختراعات ومعرفه ويكتشفوا اسرار، لحد ما وصلوا لقمه القرن التسعتاشر وبدايه القرن العشرين. كان وصل الانسان لقمة العلم والمعرفة، فوصل للالحاد. ايه الالحاد ده؟ قال ايه الالحاد؟ قال ان مفيش حاجة اسمها ربنا، مفيش حاجة اسمها ملايكة، مفيش حاجة اسمها شياطين، والشيطان كان موافق. وماله الناس تقول ان مفيش حاجة اسمها شياطين في سبيل برضك ان مفيش حاجة اسمها ربنا ومفيش حاجة اسمها ملايكة ومفيش حاجة اسمها حياة ابدية. عاش الانسان في بداية القرن العشرين في هذا الفكر، وطلعت الشيوعية والاشتراكية ومعرفش ايه وكل المبادئ دي، وهو اتبسط جدا. يعني انت لو كنت تيجي تكلم واحد مثلا من 30 سنة وتقول له في معجزة في الكتاب المقدس ان المسيح طلع شياطين، يبصلك كده وكأنك متخلف عقليا. ايه خرافات شياطين وارواح شريرة وكلام فاضي؟ حاجة العجيبة ان الدول الغربية المتقدمة والعالم المتقدم اللي هو يعني كان وصل لقمة الالحاد دلوقتي بيأمن بايه؟ لا، بيأمن بالعرافة وبالتنجيم، بل وصل الى حالة مباشرة من عبادة الشيطان عبادة مباشرة. ده تاريخ مواجهة الشيطان مع البشرية. لما الناس بالعلم والمعرفة قالوا لا، ده فيه اكيد حياة اخرى وفي قوات غيبية وفي حاجات بتحصل ملهاش تفسير، فما قدروش لحد دلوقتي بقى موضوع ان مفيش حياة اخرى ومفيش ربنا ومفيش شياطين، ما بيقدروش يقولوه دلوقتي. يعني الكلام ده من 30 سنة ما كانش ممكن يتقال برا ابدا، دلوقتي لا، تمشي تلاقي كتب مرمية كده عن العرافة وعن الابراج وعن التنجيم وعن السحر وعن تحضير الارواح وعن عبادة الشياطين. الجو اتغير خالص، لان الشيطان حاسس ان احنا في نهاية الازمنة، فابتدى يظهر بصورة سافرة ومنتهى الوضوح. عشان كده في ناس كتير ابتدت تخضع عليه. فده ما حصل من زمان، والتاريخ زي ما بيقولوا بيكرر نفسه، والشيطان بيكرر نفسه ولكن بصور مختلفة. هنشوف اخرتها طبعا. عشان كده مع تقدم الحضارة، إلا إن ما ذلك الكلام ده اللي بيسموه خرافات ما زال معشش في ذهن الإنسان، وما زال كل فترة والتانية بيطلع في ذهن الإنسان بصورة أو بأخرى، لأن هو ده نتيجة البعد عن الله أو عدم وجود علاقة بالله. لكن الإنسان اللي ليه إيمان وثقة في ربنا هو ما هوش ضعيف، لأنه يدور على قوة غيبية تحميه أو ترشده، لكن هو متمتع بقوة الله ضابط الكل اللي كل حاجة في إيديه. نعم. طبعا، وهو اللي كشف للناس يعني القنبلة الذرية اللي حصلت، اكيد انه سهل حاجات. حاضر. ربنا بيسهل الحاجات دي وبيسيبها، لكن بيدي حرية الارادة للانسان. شخصية مثلا زي الناس ده لما بعد عن ربنا بقى انسان دموي عمال يقتل كتير. تسمع عن هتلر او عن ستالين، الاثنين دول كانوا اثنين ألغوا نفسهم ولغوا ان مفيش حاجة اسمها ربنا. عمل ايه هتلر وعمل ايه ستالين؟ عمل ايه؟ سفك دم. هتلر ده النازي زي ما بتسمع عمل الافران وحرق وعمل وسوى. كل ما الانسان بيبتعد عن ربنا كل ما بيتعطش، وللأسف ان بيبقى معاه امكانيات انه يتعطش للدم اكتر، يزيد للعنف اكتر. محدش قال لك اي حاجة ممكن، اي حاجة ممكن انسان يستخدمها. طيب عشان كده لما بيرتد الانسان على الله بيصير انسان وحشي فاسك للدم ومتعطش للدم. وعمل الشر في عيني الرب لإغاظته، ووضع تمثال الشكل الذي عمله في بيت الله الذي قال الله عنه لداود ولسليمان ابنه في هذا البيت في أورشليم التي اخترت من جميع أصباط إسرائيل أضع اسمي إلى الأبد، ولا أعود أذحذح رجل إسرائيل عن الأراضي التي عينت لآبائهم، وذلك إن حفظوا وعملوا كل ما أوصيتهم به كل الشريعة والفرائض والأحكام من يد موسى. ولكن منسى أضل يهوذا وسكان أورشليم ليعملوا الشر من الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. وكلم الرب منسى وشعبه فلم يصغوا. والآية دي مهمة جدا، تورينا ان ربنا ما كفش في طول اناته انه يبعت انذارات وانه يكلم الناس، لكن الناس ما بتسمعش. زي فاكرين لما قلنا امبارح عن حزقية بعت لكل مكان يقول لهم تعالوا اعملوا الفصح، الناس ردت عليه بايه؟ تزقوا بيه، ضحكوا عليه. صحيح في ناس قبلت وامنت، الا ان هو ده الموقف باستمرار. اي كلمة بتاعت ربنا بتتقال هتلاقي اللي بيستهتر بيها او فوت عدي، ما تسمعش، ما تصدقش، ما تخضعش. وهتلاقي برضك في نفس الوقت اللي بيقبلها واللي بيخضع ليها واللي بيصدقها. حقيقي الحتة دي لما نوصل نخلص. لكن المشكلة بتاعت منسى ان في حاجتين خدعوه وخلوه يستمر في الشر بتاعه. اول حاجة طول الزمن قعد 50 سنة بيعمل اللي هو عايزه ما حصلوش حاجة. فحصل ايه؟ اطمن. خدوا بالكم الحتة دي. واحد يقول طب ما انا بعيد عن ربنا وعايش كويس ومتمتع بكل حاجه واموري ماشيه وسالكه وناجح ماديا وناجح اجتماعيا وشخصيه محبوبه، انا محتاج لربنا في ايه؟ وبقالي كتير فدي أول علامة بتخدع الإنسان طول الزمن. لما الزمن يمر يحس الإنسان باطمئنان إن أنا ثابت ومش هتغير ومش هيحصل لي حاجة. تاني حاجة وكانت الأخطر النجاح المادي. النجاح المادي اداله اطمئنان وخلاه يزداد قساوة وبعد عن ربنا، لانه جه اول حاجة عملها راح عامل محالفة مع اشور وعمل تجارة مع اشور وكسب. ابوه كان في حروب مع اشور، وابوه اللي كان عايش مع ربنا كان كل شوية حرب وكل شوية ضغط، كانت اقتصاد البلاد ضعيف تعبان، لكن منافسه ده يعني مفرفش الكل. فطول الزمن مع النجاح المادي ادوله احساس بالاطمئنان وان هو صح وان مفيش حاجه هتحصل له ومحدش هيقرب منه. وبعدين اتكاله على التحالف اللي ما بينه وما بين اشور اقوى دوله في العالم في هذا الوقت، دول بقوا صحابي وعامل معاهم معاهدات تجاريه، فمفيش خوف معاهم منهم، حاططهم فين؟ في جيبه. فخلاه طول الزمن مع النجاح المادي يديله احساس بانه يتمادى في الشر وفي الخطيئة زي ما هو عايز، فصار يبتش ويتمادى في الشر ويبخر ويمزح. 50 سنة ما حصلوش حاجة، وحتى الناس نفسها لما تحس كده يعني طب ما هو ده بقاله فترة كبيرة بيعمل اللي عايزه ما حصلوش حاجة، يبقى الواحد يعمل زيه ايه ويتبسط دون ان تمتد اليه اي يد بالتأديب او بالانتقام او بالزجر. لكن حصلت حاجة عجيبة جدا، فجلب الرب عليهم رؤساء الجند الذي لملك اشور، فاخذوا منسى بخذامة وقيدوه بسلاسل نحاس. خبيب خزامة يعني حطوا حلقة في مراخيره وشبوه منها زي الحيوان، وكتفوه بسلاسل وذهبوا به الى بابل. بابل اللي كان متحالف معاهم، بابل اللي كان بيتمتع بالحماية بتاعتهم. اهو هو بيقول كده بقى يعني ان الانسان اللي معتمد عليه ومطمئن له ومتحالف معاه وخاضع ليه هيجي في يوم من الايام هيذله. اذا كنت مطمن للفلوس الفلوس هتيجي يوم من الايام هتذل. اذا كنت مطمن لشخص معين هذا الشخص في يوم من الايام هيجي ويذلك. كان غبي جدا منسى لانه ما تعلمش من التاريخ ان ما فيش امه قامت وارتفعت وتمجدت الا بعد فتره ايه سقطت وانتهت. فحس ان كل امله كان في اشور، مفكرش ان اشور دي مش بس ممكن انها تتغير، ان اشور ممكن نفسها تنتهي. لكن في واحد بس اللي ما بيتغيرش وما بينتهيش اللي هو ربنا، وده ما تخافوش في صفه. لكن شوفوا حلاوة ربنا عمل فيه ايه. ربنا كان بيبعث له انبياء كتير ورسائل كتيرة ويكلمه، لكن هو ما كانش بيسمع. فبعث له اخر رسالة اللي هي رسالة الالم، وذهبوا به الى بابل. شوفوا بقى التعبير الجميل، ولما تضايق طلب وجه الرب الهه. لما اتضايق بقى واتزنق ابتدى يدور على مين؟ على ربنا اللي ما بيتغيرش وما بينتهيش. لما اتساء زي الحيوان من مراخيره مكبل بالسلاسل، ادرك انه صار فعلا ليه الطبيعه الحيوانيه من كتر سفك الدم اللي عمله ومن كتر الانحطاط الاخلاقي اللي عمله. هو فعلا الخزامه دي قبل ما تكون في مراخيره اللي بتشير ان هو حيوان كانت اصلا في اعماله وفي تصرفاته وفي سلوكه في حياته، بس لما اتحطت بقى في جسده في مراخيره اتنبه للحاله الحيوانيه اللي هو وصل ليها. وكان ده الطريقة ان من خلال الالم ربنا بيوريه وضعه الصحيح المؤلم القاسي وهو بعيد عن الله انه صار مثل الحيوان. وده فعلا كل انسان ماليش علاقة سليمة بالله هو بيحيا في الحياة الحيوانية. ولما تضايق طلب وجه الرب الهه وتواضع جدا امام اله اباؤه وصلى اليه فاستجاب له وسمع تضرعه ورده الى اورشليم الى مملكته، فعلم من نفسه ان الرب هو الله. الالم ساعات ربنا يسمح ببيئة حياة الانسان ويضيق يضيق يضيق جدا عليه، مش لان ربنا بيكره الانسان، لكن لان ربنا عايز يفوق الانسان اللي هو وصل الى حد الحيوانية نتيجة ابتعاده عن الله. هي ان في تفاعلين للالم، في واحد يتألم فيتضمر ويتمرد ويزداد في العناد، في واحد يتألم فيقاد الى التوبة او يمشي في الاتجاه الصحيح. فهنا منسى الالم قاده الى الاتجاه الصحيح انه يجي قدام ربنا ويتواضع جدا ويطلب الله ويترجى الله اللي كان بيحتقره واللي كان بيرفضه واللي كان مهمله واللي كان بيهرب منه. عشان كده في آية عبارة جميلة جدا يقولوها: إذ أردت أن تهرب من الله فاهرب إلى الله. يعني لو عايز تهرب من دينونة ربنا ما تجريش من ربنا، لكن اجري لربنا، روح لربنا. أنت كده بتهرب من الدينونة وبتخلص من الدينونة. فهنا هو حس بهذا الإحساس. حقيقة انه مشكلة منسى من الاصل انه ما كانش اتعرف على ربنا زي ما اتعرف عليه حزقيا ابوه. زي ما فكرة كتيرة غلط عند كتير منا تجاه ربنا وبتخلينا نهرب من ربنا، بينما الفكرة مش كده. ساعات الانسان يفتكر ان ربنا ده المتحكم اللي عمال يأمر في الانسان، اللي عايز يحرم من الانسان، اللي قاعد باصص للانسان مستنيله على الغلطة. ربنا ده يعني الجبار المتكبر اللي معرفش ايه، المخيف المرعب. عشان كده في اوقات كتيرة بنهرب منه، زي الابن الضال بالظبط. الابن الضال في الاول ما كانش عارف ابوه، كان فاكر ابوه ده متحكم، اعمل كده وما تعملش كده، فحب يبعد عن نظرات ابوه وان ابوه ما يقدرش يقول له روح وتعالى، فقال له اديني نصيبي وابعد ايه عنك. لكن الحاجة العجيبة انه بعد ما الابن الضال تضايق وابتدأ يحتاج ويجوع وجيه راجع لابوه انه يطلب منه انه يشغله كخدام، هو لحد دلوقتي مش عارف ابوه، مش فاهم ابوه صح، ففوجئ بابوه بياخده فين؟ في حضنه. اول ما اترمى في حضن ابوه ابتدى يعرف ابوه صح. ده بالظبط اللي حصل مع منسى. منسى اول ما ابتدى يرجع ويصلي لربنا لانه متضايق ولانه محتاج، يقول صلى اليه فاستجابه الله. عجيبة، ما احنا رب عمالين نصلي لك بقالنا كام سنة، واحنا يعني اللي بنصلي لك وبنصوم لك وبنحضر اجتماعات وانت مش عايز تسمعنا او ما بتستجبش لينا، بينما ده اللي كان عايش 50 سنة في عمق الشر بعيد عنك، مجرد انه صلى لك صلوة انت استجبت ليه. مش اكتر من كده يقول وسمع تضرعه ورده الى اورشليم، رجعه لمملكته تاني، ملك معزز مكرم. فيقول لما حصل كده والابن الضال في حضن ابوه جاي يقول له خليني خدام عندك، فوجئ بان ابوه بيعمل ايه؟ يطلع الخاتم وبيحط الحذاء وبيلبسه الرداء وبيذبح له العجل المسمن وبيقول نفرح ونصر. في اللحظه دي بقى عرف ابوه على حقيقته، يقول كده جوه نفسه: ما كنتش فاكرك كده، وانا كنت فاكرك متسلط جبار. عشان كده العباره اللطيفه اللي يقولها ان بعد ما ربنا استجاب للنسا يرجعوا المملكه يقول فعلم منسا ان الرب هو الله. ابتدت تبقى له معرفه بقى حقيقيه بربنا. ربنا الاله المحب، الاله اللي بيغفر، الاله اللي عايز يعطي الانسان، الاله اللي بيريح الانسان، الاله اللي بيشبع الانسان، الاله اللي بيملا الفراغ اللي فيه الانسان. فده يعرف ربنا صح زي ما حقية ابوه كان يعرفه. هو ما عرفوش قبل كده، هو كون فكره خاطئه عن ربنا نتيجه عدم اختباره لربنا. لكن اول ما ابتدى يخش في العلاقه الصحيحه دي ابتدى يحيا ويعرف المعرفه الحقيقيه بالله. وبعد ذلك بنى سور خارج مدينه بعيد غربا. حاجه العجيبه انه ما عرفش ربنا في الهيكل، نعرف ربنا فين؟ في الاخر. حاجه العجيبه انه ما عرفش ربنا في الكنيسه او في المدينه المقدسه اورشليم، ده عرف ربنا في الاسر وفي السجن وفي الذل. عمره ما كان بيفكر، كان عايش في اورشليم 50 سنة، لكن عمره ما فكر يروح بيت ربنا صح، عمره ما فكر ان يكون لي علاقه بربنا. لكن في الالم وفي الاسر وفي الضيقه قدر يعرف ربنا. هو من شدة ضيقه قال اجرب الاله اللي كنت بسمع عنه، فطلب ربنا، فوجد ان ربنا فعلا بيستجيب، وجد ان ربنا حلو ما هوش بالصور اللي هو كان متخيلها. وطبعا كل الالهه اللي كان حاططها في ذهنه والقوات الغيبيه والسحر والعيافه والتفاؤل، حس ان كل الحاجات دي ما حمتهوش، كل الحاجات دي ما ادتهوش قوه، كل الحاجات دي ما خلصتهوش من الضيقه بتاعته. فابتدى يلجا لله، فوجد ان الله هو اللي فعلا يقدر يشبع كل احتياجاته، وجد ان الله هو اللي يقدر يديله. فابتدى في الفتره القليله اللي بقياله يخدم ربنا. فبنى سور خارج مدينه داود غربا الى جيحون في الوادي والى مدخل باب السمك، وحوط الأكمة بسور وعلاه جدا، وضع رؤساء جيوش في جميع المدن الحصينة في يهوذا، وأذال الآلهة الغريبة. إذا كان الله قدم له محبة فهو على الأقل طبعا يتكسف على دمه، لازم ينظف نفسه وينظف أورشليم من الآلهة الغريبة اللي هو عملها، والأشياء من بيت الرب وجميع المذابح التي بناها في جبل بيت الرب وفي أورشليم، وطرحها خارج المدينة ورمم مذبح الرب. وهما دي الخطوات العملية للإنسان اللي عايز يرجع لربنا. أول حاجة يرمي بقى الحاجات الغلط اللي موجودة في حياته، يستغنى عنها. تاني حاجة يرمم المذبح، يرجع العلاقة اللي بينه وبين ربنا، يكلم ربنا ويقرأ كلمة ربنا ويتحد بيه. فرجع يرمم مذبح ربنا اللي كان سابه أهمله فترة طويلة، لا عايز يصلي ولا عايز يقرأ ولا عايز ان هو يخش في علاقة حقيقية. لكن دلوقتي ابتدى بقى يرمم، لانه حس ان اللي هده ده كان هو اهم شيء في حياته، وان اللي أهمله ده هو الشيء الوحيد المطلوب. وذبح عليه ذبائح سلام وشكر، وأمر يهودا أن يعبدوا الرب إله إسرائيل. إذا كان هو أضلهم في الأول فقال لهم أنا غلطت، اعبدوا الرب لأن هو الإله الحقيقي. إلا أن الشعب كان بعض يذبحون على المرتفعات، لكن من السهل أن الإنسان يبطل الخطية بسرعة. إنما للرب، صحيح كانوا يذبحوا للمرتفعات، لكن يقول إنما إيه؟ للرب، ما بيذبحوش للأصنام، إلههم. وبقية أمور منسى وصلاته إلى إلهه وكلام الرائين الذين كلموه باسم الرب إله إسرائيل، ها هي في أخبار ملوك إسرائيل. وصلاته والاستجابة له وكل خطاياه وخيانته هو الأماكن التي بنى فيها مرتفعات وأقام سواري وتماثيل قبل تواضعه. فهي مكتوبة في أخبار الرائين، ثم اتجع منسة مع أبائه ففنوه في بيته وملك أمون ابنه أبدا عنه. والحقيقة أن منسة صلى صلاة جميلة جدا قدام ربنا، صلاة دي موجودة في الأذكار المحذوفة، والكنيسة بتصليها في ليلة أبو غلامسيس، صلاة توبة منسة، صلاة جميلة جدا. أنا آسف ما لحقتش إن أنا أصورها لكم وأجيبها، لكن اللي عنده الكتاب بتاع أسبوع الآلام هيلاقيها في صلاة أبو غلامسيس، على اعتبار إن التوبة انتقال من الموت إلى الحياة، وقيامة المسيح وهو في القبر نقلتنا من الموت إلى الحياة. عشان كده اختبار التوبة هو اختبار القيامة. بنشوف إن الألم والضيقة هما بيوصلوه لربنا، عشان كده ما تزعلش لو ربنا سمح في فترة من فترات إن يكون في ألم في حياتك، بس بدل ما تتذمر خلي الألم يقودك في الاتجاه الصحيح، إلى اتجاه التوبة. لما كل تخلى عنه أعداؤه اللي كان متحالف معاهم أذلوه وحط الخزامة والقيود في إيديه، والأصدقاء اللي كانوا حواليه سابوه وتخلوا عنه، ويمكن كمان حملوه نتيجة اللي حصل له وحصل للبلد، وقالوا له انت السبب في كل اللي حصل وسابوه. ما هي دي مشكلة الانسان، ان لما بيقع لا الاعداء بيرحمه ولا الاصدقاء بيرحمه. لما حس ان الكل تخلى عنه لكن طلب وجه الله بالايمان وبالرجاء وبالمحبة، تتفكروش ان الموضوع ده سهل. تعرفين منسة كبيرة ان كان يفكر، مجرد انه يفكر بس يصلي لربنا، كان الشيطان يعمل فيه ايه؟ هيعمل فيه ايه؟ يشككه على طول، يقول له انت ربنا هيسمع لك، انت اللي بقالك 50 سنة وعلمت الشعب اقبح من الامم وكنت بتعمل الشر في عينين ربنا، هيسمع لك تقول له ايه؟ لكن هو انتصر على الشك في رحمة ربنا، وانتصر على الشك في نفسه انه غير مستحق، وفعلا قدر يقف ويصلي لربنا. وصفات الشيطان كمان شككك في نفسك، يقول لك انت مش مستحق انك تكلم ربنا، وربنا مش هيديك حاجة لانك انت بعيد عنه. لكن الانسان الشاطر هو اللي يقف ويصلي وياخد من الله. فهنا بنشوف كلام ربنا اللي ظهر ليه في انه اعاد المملكة مرة تانية، هو ده اللي عمله معاه واللي ربنا مستعد يعمله مع كل نفس، انه يردها لعدتها وراحتها ويخلصها مرة تانية. وكان جميل في منسة انه عاد يرجع يعمل ويشتغل لربنا. صحيح مش هيقدر يصلح اثار، مش هيقدر يصلح اثار 50 سنة اللي كلها شر اللي فاتت، لكن على الاقل في 5 سنين انه اتبع عمل كويس، انه يرجع ويرمم مذبح ربنا ويقول للشعب ان الرب هو الله مرة تانية. الحاجة اللطيفة في ربنا ان ربنا ما يضغطش ضغطة على الانسان او ما يقلمش الانسان اكتر من اللازم. يعني ربنا مش ممكن زي ما بيقول احد المختبرين، مش ممكن يبيتني متعكنن علي ليلة انا مش محتاجها، او يقلمني الم انا مش محتاجه، لان ايدين ربنا احن من انها تضربني ضربة انا مش محتاجها. ربنا يضرب الضربة المظبوطة اللي تصحيني، وفي نفس الوقت ايدين ربنا اقدس من انها تلغي ضربة انا محتاجها. يعني ربنا يعرف يضرب الضربة المظبوطة، لا هو غاوي يقلمني. عشان كده اول ما استفاد حزقية من الدرس واستجاب لله، ربنا انهى الالم. ماشي. طب بقى اقعد لك يومين ثلاثة تعذب اخلص طاري فيك من اللي انت عملته قبل كده؟ لا، ربنا مش كده. ربنا بيضغط الضغطة المظبوطة اللي تحقق الهدف، وهدف ربنا انه يرجع الانسان. واذا استجاب الانسان بسرعة فالانسان بيخفف للألم اللي هيتعرض له علشان يفوق. لكن كل ما الانسان بيطول وبيعاند، كل ما الانسان بيزود الضغطة عليه. لما كل الناس عارفة ان في ربنا، لكن اللي بيروح يسرق او اللي بيروح يزني عارف ان في ربنا، ده ممكن يصلي لربنا وهو رايح يسرق ويقول يا رب استرها ولا سهلها زي ما بيقول. معرفة ان في ربنا لا تكفي، لكن المفروض ان يكون ان يبقى لي علاقة صح بهذا الاله اللي انا بسمع عنه واللي انا بعرفه. حاجة عجيبة بقى برضك يكمل لنا سفر اخبار ايام التاني، ابنه شاف كل الاحداث دهية، شاف ابوه بيعيش 50 سنة في الشر مطمن لطول الزمن والنجاح المادي، بعدين شاف ابوه بيتسبي وبيتذلل، بعدين شاف ابوه بيتوب وبيرجع وبيتطبع، وعرف انك لما تقرب من ربنا ليك نصرة، ولما تبتعد عن ربنا ليك هزيمة. الا انه شوفوا عمل ايه. وكان امون ابن 22 سنة حين ملك، وملك 2 سنة في اورشليم، وعمل الشر في عيني الرب كما عمل مهسة ابوه، وذبح امون لجميع التماثيل التي عمل منسى ابوه وعبدها، ولم يتواضع امام الرب كما تواضع منسى ابوه، بل ازداد امون اثما. يعني ده كان سن كبير لما ملك، وكان عنده وعي وادراك وشايف وعارف، وشاف كل اللي حصل، لكن ما تواضعش بالرغم من خطيته، رفض يتوب. عشان كده تشوفوا ربنا واحد بيديله فترة 55 سنة ملك، وامون بياخد كم سنة؟ سنتين. لكن سنة فيه مش راضي بما فيه الكفاية. ففتن عليه عبيده وقتلوه في بيته، وقتل شعب الارض جميع الفاتنين على الملك امون، وملك شعب الارض يشيا ابنه ايبا عنهم. وده بردك نفس الكلام اللي حلقيه في تكملة الملوك الثاني. لكن هي شخصيتين بتورينا ان ارادة الانسان هي اللي بتحدد اذا كان الانسان يريد ان يقترب من الله او لا يريد ان يقترب من الله. تورينا بردك ان الله ما زال يتعامل مع كل انسان بطرق مختلفة، وربنا ما بيقف من حد، وربنا رحمته تملي مفتوحة لكل انسان. لكن المشكلة ان الانسان يدرك الله ويعرفه المعرفة الحقيقية ويعيش معاه صح. شفنا شخصيات مختلفة لحد دلوقتي، أمصية اللي ماشي مع ربنا شوية لكن بقلب غير كامل، وشفنا اللي كان رافض ربنا وظل رافض للنهاية، وشفنا اللي ابتدى صح وكمل غلط، وشفنا اللي ابتدى غلط وكمل صح. الكلام ده كله علشان نقدر نشوف احنا فين في دول، وايه اللي احنا محتاجينه، وايه اللي احنا هنعمله، لان هو ده مهم. نكمل سطر الملوك الثاني اصحاح 22. كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في اورشليم، واسم امه يديدة بنت عبايا من بسقة، وعمل المستقيم في عيني الرب، وسار في جميع طريق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. وهنا بنشوف برغم ان ابوه امنون كان من حياة النجاسة وحياة الشر والعمق في الشر اللي دخل فيها، الا ان يوشيا، ويوشيا ده كمان كان في سنه صغيرة جدا وسن حرجة وخطرة، كان عنده 8 سنين لما تولى الملك وتولى العرش، لكن قدر ان هو يطلع في الطريق المستقيم وفي خط مستقيم تجاه الله وتجاه محبة الله. حقيقة ان سفر اخبار الايام الثاني بيذكر لنا تفاصيل جميلة عن يوشيا نقدر نقراها في اصحاح 35، لان اسامي الامهات بالذات ليها دلالة معينة. امه اللي اسمها يديدة معناها المحبوبة، ويوشيا كلمة معناها عطية الله، وده فعلا كحاجة عجيبة جدا انه يتسمى بهذا الاسم، لانه كان فعلا عطية من ربنا لشعب يهوذا لكي ما يستطيع ان يصنع خلاص ويؤجل الدينونة اللي كانت جاية على اورشليم، اللي شفنا ان ربنا بيقررها في ايام منسى جده. لكن يوشيا ده كان عطية من ربنا للشعب انه يقوم بحركة اصلاح وبحركة توبة وبحركة تطهير تؤجل غضب الله، عشان كده بيذكر امه اللي هي المحبوبة او المتمتعة بحب الله. فبيقول عنه في سفر اخبار الايام الثانية اصحاح 35، اسف اصحاح 34، يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في اورشليم، وعمل المستقيم في عيني الرب وصار في طريق داود ابيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. وفي السنة 8 من ملكه، يعني كان عنده في الوقت ده بالضبط 16 سنة، اذ كان بعد فتى، حطوا خط تحت الآية الجديدة دي بقى، ابتدأ يطلب إله داود أبيه، ابتدأ يطلب إله داود أبيه. تتخيل واحد زي ما بيقولوا في السن الخطيرة، سن الرغبات في ربيع الحياة، وزي ما بيقول يعني في طراوة الايام وحلاوة الايام وعايز يتمتع، لكن فجأة تجده في السنة الخطرة دي، هي اللي الكل بيميل لرغباته ونزواته، ان هو يبقى عنده اهتمام تاني مختلف، والاهتمام اللي عنده انه ابتدأ يطلب اله داود ابيه، ابتدى يدور على ربنا مين هو الله ده. واختزل ابوه امنون وابوه منسى لانه كان بيسمع عن جده الكبير خالص اللي هو داود، وعمل الله مع داود وحب الله لداود وامانة داود تجاه الله، فابتدى يدور على ربنا بالرغم من انه كان مازال فتى صغير. حاجة لطيفة ان مفيش حد دور على ربنا الا وربنا اعلن نفسه ليه، وحنشوف ازاي ربنا اعلن نفسه ليوشيا، زي ما بيقول لانه عن كل واحد منا ليس ببعيد، ربنا مش بعيد عنا، مش محتاج لمجهود جبار او لصعوبات عشان الاقيه، لكن ربنا عشان الاقيه محتاج مني لفتة اهتمام. كان هو محزن جدا ان احنا نشوف نفسينا طالعين ندور على ربنا وجايين في خلوة، وبعدين تيجي تلاقي في وقت الخلوة كل واحد عمال يتكلم واللي عمال يضحك وعمال يسمع مواضيع وعمال يسمع صلاة، لكن مفيش تفاعل، مفيش اهتمام، مفيش فعل طاعة، عشان كده بنرجع زي ما احنا وحنفضل زي ما احنا فاقدين ربنا. ربنا بالنسبة لنا مازال، واذا استمرنا في هذا الوضع هيظل ربنا مجرد معلومات، لكن هو طلب إله داود أبي برغبة، باهتمام، بفعل طاعة، بفعل بحث. هنشوف ان معرفة ربنا دي كلفته، كان لها نفقة، وكان فرحان وهو بيدفع النفقة بهيت. فإذ كان بعد فتى ابتدأ يطلب إله داود أبيه، بالرغم من ان يوشيا ده مفروض انه يعرف مملكة مهددة بشبح دينونة رهيبة جدا، وشبح الدينونة كان بيلوح في الافق، لان ربنا قال ايام من نفسه انا هعمل ايه في اورشليم، هنسحها زي ما يتمسح الصحن واقلبه، يعني مش هخلي فيها حاجة، مش هخلي فيها حاجة خالص، همحو كل شيء في اورشليم. وكان يشا اللي هيستلم تلك الدينونة ويعيشها، لكن هنشوف يشا ازاي ان هو بيأجل دينونة الله بتلك البلد بسبب التوبة اللي هو عملها والنهضة الروحية اللي هو حققها في حياته وفي حياة الشعب بتاعه. وكان يشيا ده الملك المحبوب جدا من أرميا النبي. تعرفين أرميا كتب حاجة اسمها المراثي، ومن ضمن المراثي اللي كتبها كتب مرثاه على يشيا ده لما مات، وقال عنها عبارة جميلة جدا، والعبارة دي كانت رمز للمسيح. قال جيدا للرجل ان يحمل النير منذ صباه. وكان يقصد بيه مين؟ يشيا وهو صغير شال النير، شال الحمل، حمل انه يجد الله ويعيش ربنا، وحمل انه يوصل الله للشعب برغم انه كان لسه تاتا صغير. يشيا ما اكتفاش بان يكون الله اله داود جد ابوه، لكن اصر ان ينبغي ان يكون الله اله هو ايه شخصيا. خدوا بالكم الحتة دي، يشا يعرف ان الله هو اله داود ابوه، لكن ما اكتفاش بكده، ما اكتفاش بالمعرفة. المعرفة اللي عرفها دي قال زي ان الله ده كان اله داود لازم الله ده يبقى الهي بتاعي انا. عشان كده ربنا الانسان ما بيعيشهوش عن طريق التعليم ولا عن طريق التلقين ولا عن طريق المعرفة او عن طريق الوراثة، لكن الله تيجي معرفته عن طريق الاختبار، عن طريق ان الله يغير في حياتي يجددني. والله لا يمكن ان يجدد فيه ويغير الا اذا اديته فرصة، لكن لو انا استمريت في اللامبالاة وفي الاستهتار وما زلت فاكر ان متعتي وفصحتي هي ان انا عايز اتكلم مع الناس واضحك مع الناس والعب مع الناس، وقت ما نبتدي ان احنا نطلب ربنا يبقى عايز انام ونعسان وتعبان ومدرخ، ولو طولنا شوية في تذمر عايزين نلعب. طب وبعدين يشيا ده كان في سن بتاع لعب 16 سنة، ده لسه فتى عايز يلعب، لكن حمل النير منذ صباه. عشان كده هيجي يقول عنه عبارة جميلة جدا وهو فعلا كان يستحقها، والكتاب المقدس يشهد لي بتلك العبارة، هنقراها بعد شوية. وإذ كان بعد فتى ابتدأ يطلب إله داود أبيه، في السنة الثانية عشرة ابتدأ يطهر يهوذا وأورشليم من المرتفعات والسواري. ولما مسك يده واشتد وتقوى وعرف الإله، ابتدى يعلن الإله ده مش بس لنفسه وكمان للإيه؟ للآخرين وللشعب. وأول حاجة عملها أزال المرتفعات، ده تاني واحد، أول واحد كان حسقيا. برغم ما في المرتفعات دي من أسباب سياسية ومادية واقتصادية وسيطرية على البلاد، إلا إنه ضحى بيها من أجل إن الله يعلن بمنتهى الوضوح قدام الكل. والسواري والتماثيل والمسبوكات، وهدموا امامه مذابح البعلين وتماثيل الشمس التي عليها من فوق قطعها، وكسر السواري والتماثيل المسبوكات ودقها ورشها على قبور الذين ذبحوا لها. باستمرار اول خطوة في التصحيح او في التغيير او في الطريق للراحة هو موضوع ان الانسان يطهر حياته، يطهر نفسه من المحبات الغريبة، من الافكار الغريبة، من العلاقات الغريبة، من الحاجات اللي ربنا مش فيها وما يرضاش عنها. اول خطوة في الاصلاح تنظيف. حاجة لطيفة ان بعد ما عمل التماثيل دي راح دقها وراح رماها على قبور الناس اللي ايه اللي عبدوها، كأنه بيقول ان دي خطيتكم عليكم، ما احناش عايزينها، مش هنستمر في الطريق بتاعكم. واحرق عظام الكهنة على مذابحهم وطهر، يقصد بالكهنة كان الوثنيين، وطهر يهوذا وأورشليم وفي مدن منسى وإفرايم وشمعون، وابتدى يتد بعملية التطهير خارج المملكة بتاعته لبقية الأسباط اللي كانت المملكة بتاعتهم الشمالية انتهت. حتى نفتالي مع خرائبها حولها، مع خرائبها حولها، هدب المذابح والسواري وبقى التماثيل ناعما، وقطع جميع تماثيل الشمس ناعما، يعني طحنها عشان ما يبقى لهاش اي اثر. وده الجميل في الانسان اللي عايز يتخلص من كل عبودية ومن كل وثن في حياته، من كل عبادة خاطئة ومن كل تعلق خاطئ ومن كل محبة غريبة ومن كل شيء انا بتعبد له، اطحنه ناعم، ما يبقالوش كيان تاني، ما يبقالوش وجود تاني. وقطع جميع تماثيل الشمس في كل ارض اسرائيل، كانت عبادة الشمس دي عبادة اشورية. ثم رجع الى اورشليم، عمل حملة تطهيرية مش بس في اورشليم لكن في كل المدن اللي حواليه وكل المنطقة المحيطة به. وفي الثامنة عشر، بالسنة الثامنة عشر من ملكه، بعد ان طهر الارض والبيت، البيت اللي مقصود به الهيكل، ارسل شفان ابن اصلية ومعصية رئيس المدينة ويؤاخ ابن يؤاحاز المسجل لاجل ترميم بيت الرب الهه. ما هو ما يكفيش اني اطهر ونظف، لكن بعد ما طهر ونظف لازم اجدد، لازم اتملي بالصح. مشكلتنا باستمرار لما بنيجي نتوب ان احنا بنطلع بعض الخطايا اللي موجودة جوانا، لكن بنسيب نفسنا فاضيين، ما بنتمليش بحاجة ايجابية، ما بنتمليش بالصح، ما بنتمليش بربنا. فعشان كده بعد شوية بعد ما سيبنا الخطية نرجع لها مرة ثانية، زي ما المسيح قال يخرج الروح الشرير وبعد شوية يرجع يلاقي البيت ايه مكنوس ومتوضب ولكن فاضي، يقوم يعمل ايه؟ يجيب سبعة اخرين وتكون اواخر هذا الانسان اشد من اوائله. عشان كده الخطوة التانية في التجديد وفي الاصلاح هو انه يجدد العلاقة اللي بينه وبين ربنا، العلاقة اللي بين الشعب وبين الله، فابتدى لاجل ترميم بيت الرب الهه، تجي رمم مجدد الصلاة بتاعتك. اذا كنت ابتديت تكسل وبقالك فترة ما بتصليش، وان صليت قلت كلمتين هايفين كده عشان ترضي ضميرك وتسكت نفسك، لا، ابتدي رنم بقى مذبح الصلاة بتاعك، نظم صلاتك ونظم علاقتك بربنا. اذا كنت اهملت القراية في الكتاب المقدس ابتدي رنم هذا المذبح، حط برنامج وحط التزام، اذا كنت اهملت الخدمة بتاعتك، اذا كنت اهملت العبادة بتاعتك، الصوم بتاعك، تجي ردب رمم، حطها على اساس، بلاش حياة السبهللية اللي بنعيشها. اهو جالنا مزاج بنصلي، ما جالناش معرفش ايه، صحينا بدري صلينا، ما صحناش يبقى فوتنا. ونعيش عيشة هلامية ملهاش اي كيان وليس لها اي معنى اذا كنا عايزين نعيش صح. فجاءوا الى حلقية الكاهن العظيم واعطوا الفضة المدخلة الى بيت الله التي جمعها اللاويون وحارس الباب من منسى وإفرايم ومن كل بقية إسرائيل ومن كل يهوذا وبنيامين، ثم رجعوا إلى أورشليم ودفعوها لأيدي عامل الشغل الموكلين في بيت الرب، فدفعوها لعامل الشغل الذين كانوا يعملون في بيت الرب لأجل إصلاح البيت وترميمه، وأعطوها للنجارين والبنائين، ويشتروا حجارة منحوتة وأخشابا للوصل ولأجل تسقيف البيوت التي أخربها ملوك يهوذا. وكان الرجال يعملون العمل بأمانة وعليهم وكلاء. حاجة المهمة وانت بترمم العلاقة اللي بينك وبين ربنا، اعرف ان في نفقة للترميم. نفقة يعني ايه؟ تكلفة لازم تدفعها. واذا ما كانش عندك استعداد انك تدفع لا يمكن هترمم. ايه التكلفة دهيت؟ انك عشان ترمم العلاقة انت محتاج تكلفة وقت وتكلفة ذهن وتكلفة صحة وتكلفة مجهود. بنعمل غلطة وحشة جدا، محدش على فكرة الكلام اللي حقوله ده يرجع يقول انت بتقول الكلام ده عليا ولا على معرفش على مين، لا عايزين نكبر عن الحتة دي. يعني مثلا جينا مؤتمر ما بنحسبش التكلفة، يجوا يقولوا لي انت عايز ايه؟ احنا هنلعب زي ما احنا عايزين وهنسهر زي ما احنا عايزين وهنصحالك ونحضر درس الكتاب. ازاي تجيب منين قدرة؟ منين قدرة تجيب انك قاعد صاحي الساعة 5 الصبح وهتصحالي الساعة 7 ولا 8 تصلي وتحضر درس الكتاب؟ ممكن تعمل كده، بس لما هتصحى هتعمل ايه؟ هتبقى قاعد نايم، تبقى قاعد تعبان، لان ده الوضع الطبيعي انك لازم تبقى تعبان، انك ما نمتش، وما نمتش لانك ما حسبتش التكلفة. عايز تلعب وتضحك وترغي وتتكلم وفي نفس الوقت عايز ربنا. لا، اذا كنت عايز تبني صح احسب حساب التكلفة. ما بقولش انك ما تلعبش، وما بقولش انك ما تتكلمش، وما بقولش انك ما تسهرش، لكن وانت بتلعب وبتتكلم وبتسهر اعمل حساب التكلفة. ما تقعدش طول النهار عمال تخرج وتتفسح ورايح وتتكلم وتعمل، وبعدين تيجي الاجتماع وتقول طالع كرسي تنام. ما لازم هتنام. اعمل حساب التكلفة، ان ادي لنفسك وقت توفره من مجهودك ومن ذهنك ومن صحتك لربنا. في حساب، في نفقة، واذا ما كناش عايزين ندفع النفقة دي فسامحوني مفيش قدرة على التغيير. احنا بنضحك على نفسينا، يعني اعمل زي الانسان اللي رقص على السلم، لا طلع ولا نزل، لا انبسط ولا قرب من ربنا، لا شاف العالم ولا شاف الله. زي ما بيقولوا صاحب بالين كذاب. بنضحك على نفسينا وبنفتكر ان احنا ماشيين صح. لا، مش صح. عشان كده في نفقة للتغيير احنا محتاجين باستمرار نعملها. والجميل ان النفقة اللي حسبوها وادوها لايدين البنائين وايدين النجارين وايدين العاملين كانوا بيعملوا العمل بامانة. ولا يمكن يتم الترميم الا اذا كان في امانة تجاه الله. الامانة دي تنبع من جوه الانسان، انما عايزين واحد وراكم يقول لكم اعملوا كده واعملوا كده ويشخط وينطر. مهما شخط ونطر ومهما زعق هنفضل طالما ما احناش عايزين بالامانة من داخلنا ان احنا نتقدم في شيء. لكن دول كانوا شغالين بامانة لانهم كانوا عايزين كده، عايزين يبقى فيه بناء لبيت الله. وعلى فكرة بيت الله اللي كانوا بيبنوه مش مجرد حجارة، مش مجرد شوية طوب فوق بعض، لكن بيت الله ده كان يرمز وهو فعلا العلاقة اللي بينهم وبين ربنا، الحياة اللي بينهم وبين ربنا، الاختبار اللي بينهم وبين ربنا. عشان كده باستمرار اعرف هذا المبدأ الروحي ان فيه نفقة روحية، والمسيح اتكلم عن حساب النفقة. اللي عايز برج يبني برج لازم يقعد الاول ويعمل ايه؟ حساب النفقة. ما يتدفع، ما يتضحي، ما ان انت تتنازل عن بعض الاشياء حتى وان كانت في نظرك انها مش غلط، لكن لازم تتنازل عنها من اجل انك تعمل الصح الكبير. خدوا بالكم من الكلمة دي، لان اعداء الصح الكبير مش الغلط. اكبر عدو للصح الكبير ايه؟ الصح الصغير، حاجات اللي احنا بنقول انها ما فيهاش غلط. حاجات الغلط باينة انها غلط، فما تحسبش عدو للصح الكبير. لكن العدو للصح الكبير هو الحاجات الصغيرة اللي احنا بنتمسك بيها وبنصر عليها وبنقول احنا ما بنعملش غلط. اه ما بتعملش غلط، لكن في نفس الوقت بتعمل صح صغير بيضيع لك الصح الكبير. لكن النفس الشطرة هي اللي تعرف انها تعمل الصح الكبير اللي هو ربنا. وكان الرجال يعملون العمل بأمانة وعليهم وكلاء، يحس وعبيديا اللاويان من بني مراري وذكرية ومشلام من بني القحاتين لأجل المناظرة، ومن اللاويين كل ما هو بآلات الغناء. وكانوا على الحمال وكلاء على كل عامل شغل في خدمة فخدمة. وكان من اللاويين كتاب وعرفاء وبوابون، كانوا اشتغلوا بردك بأمانة. لكن الوكلاء دول مش مجرد ان هم بيشخطوا، الوكلاء دول من اجل تنظيم العمل، والوكلاء دول من اللاويين عشان اللاويين هم اللي عارفين كلام ربنا، يبنوا ده ازاي، يعملوا الطقس ده ازاي. هنرجع لها دلوقتي. ان في سفر الملوك بيقول ان هم ما غيروش يعدوا الفضة لانهم وثقوا في العمالين، يعني مش بيتفعلوا يقولوا خد مبلغ كذا وحاسبني انت عملته في ايه. وثقوا لانهم كانوا بيشتغلوا بامانة سابرهم، وكانوا فعلا امنا ان هم بيصرفوا الفلوس اللي بياخدوها في خدمة بناء الرب. عرفاء اللي هم من العريف اللي عنده معرفة يعلم الشعب. حاجة العجيبة ان يوشيا ابتدى يعمل الاصلاحات دي كلها، وهتفوجئوا انه كان بيعملها وهو ما عندوش كتاب، لان الكتاب المقدس سفر الشريعة كان فقد منه، يعني ما عندوش كتاب مكتوب. شريعة موسى اللي ربنا اداها مكتوبة كانت فقدت في الحروب وفي ايام الملوك اللي قبليه قبل كده اللي اهملوا بيت ربنا، ما كانش عنده كتاب مقدس. كان كل اللي بيشغله او كل اللي بيحركه اولا رغبته في معرفة ربنا، ثانيا ضميره وامانته تجاه الله. وابتدى ياخد الخطوات دي لفترة كبيرة، لحوالي 12 سنة بيصلح من غير كتاب، من غير شريعة، ما يعرفش حاجة، لكن حسب ما ضميره بيقوله وحسب ما رغبته وامانته تجاه الله بتملي عليه. فربنا ما سبهوش كده بردك. ايوه، مع نفس الفترة اللي جت بعد كده الناس وامنون واحاز قد كل شيء كان فين؟ في الهيكل. وعند اخراجهم الفضة المدخلة الى بيت الرب وجد حلقي الكاهن سفر شريعة الرب بيد موسى. لا صدفة، هما بيطلعوا وبيرمموا وبيصلحوا لقى كتاب الشريعة. فأجاب حلقية وقال لشفان الكاتب: قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. وسلم حلقية السفر إلى شفان، فجاء شفان بالسفر إلى الملك ورد إلى الملك جوابا قائلا: كل ما أسلم ليد عبيدك هم يفعلونه، وقد أفرغوا الفضة الموجودة في بيت الرب ودفعوها ليد الوكلاء ويد عامل الشغل. وأخبر شافان الكاتب الملك قائلا: قد أعطاني حلقية، يعني في الأخر واللي اداله تقرير كتير كده، وبعدين يعني بيقول له عن ماشي بعد ما اداله تقرير عن العمل اللي تم في الهيكل، قال له في الأخر كده، وبعدين حلقية لقى كتاب قديم كده فادهوني. قد أعطاني حلقية الكاهن سفرا وقرأ فيه شافان أمام الملك. قال له: اقرأ ايه اللي في السفر ده، ايه اللي في الكتاب ده. فلما سمع الملك كلام الشريعة مزق ثيابه، وأمر الملك حلقية وأخيقام ابن شافان وعبدون ابن ميخا وشافان الكاتب وعسايا عبد الملك قائلا: اذهبوا اسألوا الرب من اجلي ومن اجل من بقى من اسرائيل، لانه ارى في سفر الشريعة الدينونة الرهيبة نتيجة الخطية والبعد عن الله، وفي نفس الوقت قاس الاصلاحات اللي عملها فوجد نفسه ان لسه في حاجات كتيرة جدا محتاجة انها تتصلح. فقال لهم: روحوا اسألوا عني. اسألوا يعني روحوا الناس تصلي وتسأل ربنا من اجلي انا ومن اجل بقية الشعب الموجودين، يا ترى كلام السفر ده هيتم علينا، كلام الدينونة، كم ربنا في سفر التثنية بالذات اللي هو سفر الشنيع يقول: احترز، وضعت امامك الموت والحياة فاختار الحياة. واتكلم عن الويلات اللي تيجي على الانسان نتيجة عدم تمسكه بربنا وبعده عن الله. فكل لما اتقال الكلام ده قال لهم: روحوا اسألوا الرب من اجلي ومن اجل من بقى من اسرائيل ويهوذا عن كلام السفر الذي وجد، لانه عظيم غضب الرب الذي انسكب علينا من اجل ان اباءنا لم يحفظوا كلام الرب ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب في هذا السفر. كأنه هو بيطلب الموضوع سؤال من اجله، بيقول نفس الاية اللي رددها بولس الرسول: اسعى لعلي ادرك، انا بحاول لعلي ادرك واصل الى الخلاص الذي من اجله ادرجني المسيح. فذهب حلقية الذين امرهم الملك الى خلدة النبية امرأة شالوم ابن توق ابن حصرة حارس الثياب، ودي كانت امرأة ليها روح النبوة، وهي ساكنة في اورشليم في القسم الثاني، وكلموها كذا، فقالت لهم: هكذا قال الرب الى اسرائيل: قولوا للرجل الذي ارسلكم الي هكذا قال الرب. ربنا بيأكد فعلا: ها انا ذا جالب شر على هذا الموضع وعلى سكانه جميع اللعنات المكتوبة في هذا السفر الذي قرأوه امام ملك يهوذا، من اجل انهم تركوني واوقدوا لآلهة اخرى لكي يغيظوني بكل اعمال ايديهم، وينسكب غضبي على هذا الموضع ولا ينطفئ. واما ملك يهوذا الذي ارسلكم لتسألوا من الرب فهكذا تقولون له يرسل شخصية لي هو. في الآية الكلدة النبي بتؤكد الدينونة اللي جاية بسبب الخطية، لكن في رسالة خاصة ليشيا. هكذا قال الرب إله إسرائيل من جهة الكلام الذي سمعت، من أجل أنه رق قلبك وتواضعت أمام الله حين سمعت كلامه على هذا الموضع وعلى سكانه، تواضعت أمامي ومزقت ثيابك وبكيت أمامي، يقول الرب قد سمعت أنا أيضا، هأنذا أضمك إلى أبائك فتضم إلى قبرك بسلام، وكل الشر الذي أجلبه على هذا الموضع وعلى سكانه لا ترى عيناك. فردوا على الملك الجواب. عشان كده ربنا أجل دينونة هذا الشعب، وده اللي يرينا كلمة واحدة، ان توبة انسان بتعمل ايه؟ بتأخر دينونة الله. لو في انسان واحد بيتوب في العالم، الله سيظل ينتصر هذا الانسان. عشان كده اذا كانوا بيقولوا امتى المجيء التاني وامتى الله ينهي العالم بالدينونة، لما الله يجد ان مفيش حد هيتوب. لكن اذا كان في واحد عنده حياة التوبة، فده بيأجل عمل الله في الدينونة لهذا العالم. وده فعلا اللي ربنا بيعمله، توبة واحد فقط ممكن تنجي العالم من الدينونة لسنين كثيرة. هنرجع تاني ونقول سابق علم الله عارف ان في حد حيتوب وفيش حد حيتوب. هو الموقف العجيب من خلال الكتاب اللي لقوه، الكتاب كان موجود ولكنه مفقود. والحكاية دي مش بتمثل الواقع بتاعنا، كل بيوتنا فيها كتاب مقدس موجود، ولكنه في واقع الامر ايه؟ مفقود. مين اللي بيقراه باهتمام، ومين اللي بيعيشه، ومين اللي بيسمع الكلمة، ومين اللي بيقيس نفسه باستمرار على كلمة ربنا؟ عشان كده هو سؤال مهم، يا ترى لقيت كتاب ربنا ولا لا؟ كتابك المقدس بدون قراية وبدون حياة هو كتاب مفقود، بالرغم من انه موجود، ومفيش فايدة لأي شخص ما بيهتمش بكلمة ربنا وبيعيشها كل يوم. وكلمة ربنا هي أساس أي نهضة، وهي أساس أي تغيير. لكن للأسف العصر اللي احنا بنعيشه والحياة اللي احنا بنعيشها بالدوشة بتاعتها والضوضاء والمغريات والرغبات، بتعطل باستمرار ان احنا ندور على كلمة ربنا، وان احنا نديها الاهمية ونتعب علشانها. وما اسهل الكلمتين اللي كلنا حافظينهم تجاه كلمة ربنا، كفاية، مش فاهم، مش عارف، بنسى، شوية الكلمتين الهايفين دول، لان احنا مش عايزين نحسب حساب النفقة تجاه الله. عشان كده مهم جدا للانسان انه يفحص طريقه باستمرار على كلمة ربنا. وعشان تفحص لابد انك تعرف الكلمة بتقول ايه. لكن قالت له التعبير اللطيف خلدة، من قبل انه رق قلبك. يا ريت قبل ما نمشي نفكر في الكلمة دي، يا ترى انا قلبي تجاه كلمة ربنا ايه؟ بيرق قدامها ولا اقصى من حجر الصوان؟ نقعد نسمع زي ما نسمع واللي فينا هو فينا. ما هو الحاجة اللطيفة ان كل ما اكون كويس، كل ما يتضح لي ان انا بعيد جدا عن الكلام. هو مشكلة الواحد الوحش ايه؟ انه مش شاعر انه وحش. لكن كل ما تلاقي القديسين بيقربوا من ربنا اكتر، كل ما يتضح ان هم مش حلوين، كل ما يتضح لهم ان هم وحشين اكتر. عشان كده بيرق قلبهم اكتر قدام الله ويفضل قلبهم يرق يرق يرق، بينما اللي بعيد عن ربنا مش مهتم بربنا حاسس انه كويس وماشي كويس وكتر خير الدنيا ان انا بعمل كده وان انا بسوي كده وهو ربنا عايز مني اكتر من كده انا احسن من غيري، فعشان كده قلبه ما بيرقش. لكن كل ما واحد بيقرا الكلمة بامانة اكتر ويكون لي حياة مقدسة كل ما قلبه يرق اكتر. المهم هو لما سمع الكلام ده ما اكتفاش بانه يعرف الكلام ده لوحده، لكن صمم انه لازم يوصل الكلام ده للاخرين. فارسل الملك وجمع كل شيوخ يهوذا واورشليم، وصعد الملك الى بيت الله الى بيت الرب مع كل رجال يهوذا وسكان اورشليم والكهنة واللاويين وكل الشعب من الكبير الى الصغير. راح جمع كل الناس، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، الصغير والكبير، الكاهن واللاوي والشعب العادي، قال للناس كلكم محتاجين لكلمة ربنا، عشان ده يورينا ان محدش يقول انا لسه صغير على كلمة ربنا، لا ده الكبير والصغير. وقرأ في اذانهم كل كلام سفر العهد، وقعدوا ما يقرب من 5-6 ساعات واقفين يسمعوا سفر التثنية سفر شريعة الرب الذي وجد في بيت الرب. وقف الملك على منبره، شوفوا بقى بعد ما وصل الكلمة كمان للناس قال لهم الموقف بتاع تجاه الكلام اللي احنا قريناه. وقف الملك على منبره وقطع عهدا امام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائده بكل قلبه وكل نفسه ليعمل كلام العهد المكتوب في هذا السفر. ادي ايه جميلة جدا، وقف على منبر على مكان عالي عشان الكل يشوفه وقطع عهد امام الرب. ويريت ان كل واحد فينا قبل ما يسيب المكان هنا يكون اخذ العهد ده بينه وبين ربنا. العهد بيقول فيه ايه؟ ان انا حمشي ورا ربنا مش حمشي قدام ربنا. تفرق؟ امشي ورا ربنا يعني ايه؟ هتبعه. لكن احنا في اوقات كتيرة عايزين نمشي قدام ربنا وربنا هو اللي يتبعنا ينفذ اللي احنا بنقوله، مش احنا اللي ننفذ اللي ربنا بيقوله. وراء الرب لحفظ وصاياه وشهاداته وفرائده بكل القلب بكل الرغبة بكل الحب، لان القلب يرمز للمشاعر والحب، وبكل النفس، والنفس هنا ترمز الفكر والعقل، عشان ننفذ هذا الكلام. وبعد ما هو قطع العهد ده اوقف كل الموجودين في اورشليم وبنيامين، فعمل سكان اورشليم حسب عهد الله اله ابائهم، وازال يشيا جميع الرجسات من كل الاراضي التي لبني اسرائيل، وجعل جميع الموجودين في اورشليم يعبدون الرب الههم كل ايامه، لم يحيدوا من وراء الرب اله ابائهم. شوفوا قد انه مش بس عاش حياة مقدسة، لكن كمان خلى الشعب يعيش حياة مقدسة برغبة. طول ما هو كان عايش، طول ما الشعب كان ماشي فعلا في معرفة ربنا. عشان كده لما بيقول اجذبني فوراءك نجري، بعث الدعوة لسماع كلمة الله لكل انسان ان هو يجي يسمع ويتبع، ولان هو تبع خلى كل الموجودين يتبعوا. في ملاحظة لطيفة، لو اللي بيتكلم وبيدعو الاخرين لكلمة ربنا، عايش كلمة ربنا هيخلي الاخرين يعيشوا كلمة ربنا. الكلمة دي بقولها للخدام، لكن لو هو بيقول موضوع متحضر كلمتين عرفهم وهو ما بيعيش هذا الكلام اللي بيسمعوه مش هيعيشوه. احنا بنحول حتى خلوتنا لهذا الموضوع، ان الخلوة عندنا نسمع تأمل ونقول يقول اه ده اتكلم كويس ده اتكلم وحش، ملكوش دعوة بيه، لكن خذ الكلمة اللي انت سمعتها وعيشها ونفذها في الخلوة. على رأي بيتكلموا او بيكتبوا كده تعليق على احد الخدام اللي هو بيوعظ كويس لكن ما بيعيش الكلام اللي بيقوله، يقول الناس تسمعه وهو واقف على المنبر يقولوا يا ريت انه ما ينزلش عند المنبر خالص، يعني يفضل يتكلم على طول، لكن لما يشوفوا تصرفاته في الحياة يقولوا يا ريته ما يطلعش على المنبر خالص. فهنا يوشيا لانه كان فعلا بيعيش كلمة ربنا بامانة وباخلاص، موضوع مش موضوع تحضير، موضوع حلو او موضوع كويس او المتكلم ده لحس عقول الناس او قال وعظة عمر ما حد قالها، مش ده الموضوع. ما احناش بنسمع ام كلثوم بتغني، لكن احنا عايزين نعيش وكمان اللي بيسمعه معانا ونعيشه معانا، هو ده الوضع السليم اللي ربنا عايزه، مش موضوع اعجاب لكن موضوع حياة بتتعاش.